الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع إن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. وتخلون الكلام يعني أفضل من الكلام النافع، هو أن تعرفوا الأشياء التي تلحقها لأمر الاتجاه. هذه إلا تلحق أفضل من الموضوع، هذا وتلحق معمول خبر إنا الواقع في الاسم الحق، انتبه ما تلحق ضمير الحق، وهذا ما تلحق اسم إن المقطوع إذا تقدم عليه خبر وهو كرف أو الزار ومزور. هذه الأشياء التي تلحقها تلحقها كيف تنبي فرده ابن مالك وذكر الخبر بشروطه، بشروط لا يكون الخبر هذا نفسه، وبشروط لا يكون الخبر هذا فعل متقدم معاصي يختل بالقدر ويفكر ما تفكر هو يليق ليس إلا زادت السماع عن الإعدام، إلا زادت السماع عن الإعدام التحقيق. ولكن هذه الأسماء لا تعرف ولا تفكر في هذا المنظر، لبقوا هذا لكتوا هذا كلامي مش يعني يصبون بس يأخذون الدرس عند السلف الأوائل العربية ولا يراجعونها ولا يراجعونها فيما بينهم، هذا لازم المراجعة فيما بينهم. تخفي أن يكون ظرف دار مجرور هو الخبر، الخبر يكون إذا تقدم عليه لا تدخل على الإثم نمر ابتداء إلا إذا تقدم عليها خبر إن وهو ظرف جامع. بعضهم الشيخ يزيد، لا أنا أقول لك لا تقول ما يزيد ولا شيء يصير في الخبر يا شيخ. إيه؟ لا يتقدم على الاسم، هو الخبر لا يتقدم على الاسم، لا يتقدم، لا يتقدم الخبر على الاسم. طيب أنا قلت لك ما تقول لك المواضع التي تقول، لا تقول، أنا قلت لك المواضع التي تقول ما فهمت يا جماعة، لذلك ما قيدتم هذا. أنا من زمان قيدتم هذا، أعرف المواضع التي لا تدخل بها وأعرف المواضع التي تدخل بها. أنا ذكرت لكم المواضع التي تدخل فيها نفسك في خبر إن المقصورة ومعمولات وضمير الفصل كمان نحو إن هذا لهم التقوى واضع. أي هذا معنى وتصعب الواقع تدخل لم الابتلاء على الباطع على معمول الخبر، معمول خبر إذن المكتور مش معمول خبر خبري أحد أخواتي، تدخل على الباطع هذا من باب الجواز على معمول الخبر، باب الجواز هذا من باب الجواز مو ما فيش دليل على هذا. لا لا لا عيناهما ترى ما دخلت عليه مع ذلك واجب حتى خبر إن المكسورة لا يجب ذلك ابن مالك وأنا ذات الكسرة أبو الخبر ما هو وجود معمول الخبر، ولكن معمول الخبر هذا لا تقل عليه إلا بصعوبة. معمول خبر محمود أن يكون متوسطا بين الكفر والخبر نحو إما زيدا ولا طعامك آكلا. ثانيا الخبر أن يتروح إيش دخولها إيش عن الخبر، فإذا لم يدخل لا تدخل عليه على معمول الخبر. وهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث كمان أن لا تدخل على معمول الخبر على الخبر، فإذا دخلت على الخبر لا تدخل على معمول الخبر. وأما ما سوى ذلك كل الحوار فعليه إذا كان المعمول حالا إذا كان المعمول حالا كل يحافظ إذا كان المعمول حالا خميس لا محمد لا محمد لا محمد نحن نرفض لكم الأسئلة وما قبل الأسئلة التي ذكرها هذا الكتاب تسير نسير هذا نحن ما نعتبر هذا الذي نسعى عليه الفصلة والفصلة والفصلة وتدخل كمان على ضمن ضمن الفصلة هو أحكام فلان الذي يتابع هذا الشخص من فالة الحفر والتحقيق إن هذا له مصطفة الحق ما لها إعراض عند العرب عند الجمهور العرب لا ما أحد لها من العرب ولكن إذا رفعت ما بعدها بعض العرب يعلمونه مصطفة فلا قاله بنوال الشفاف له أفضل. وأما عند جماهير العرب ما لها وقياده بالفصل مطلق الحسن ضمير الفصل لا محل له ضمير الشجن يزعلوه بعض العرب في الذي من بعده يرفع مثل إن هذا له مصر الحق إذا كان ما بعدها منصول إذا كان ما محل كان هذا هو الحق ولذلك قال إذا رفع ما بعده الخبر خبر ومبتدا يجعلوه بعض العرب في الذي من بعده رفع الكفر أنتم ماذا رفعتم بدل الحق؟ أنا رفعتم الكافر حتى تعرف ضمير الفصل وضمير لهما أحكام وكره الإيمان الكتاب هذا يا أخي ما تلزم الخبر ما هو الحلال ولا تلزم الإيث القبر أصبح الثاني من فين جاءكم الجنة عندكم لا حول ولا قوة إلا بالله أصلا حل قبله الخبر أفعل الحسب الاستطاع إن هذا وهو القرآن هو القصص الحق فقط ما راح لهم العرب يلزمه ولكن إذا رفعته ما بعدها يجوز عند بعض العرب يلزمه أن تجعله مبتدا وما بعده خبر فالبيت الذي قرأته هذا وثمن حل قبله الخبر وثمن وتدخل على الاسم إما بشرط أن يحل قبله الخبر ولا يحل ولا يحل الخبر قبل إما إلا إذا كان الخبر هذا ظرف أو جار ومجرور وأما إذا لم يكن كذلك لا لا يجوز أن تقول إن لزج قائم ولا أن تقول إن قائم لدينا بدليل مراجع وراعي ذا التقديم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لآيات وإنا لنا للآخرة والأولى إنا علينا للهودى أما تكفيكم هذه الأسئلة هذه الأمثلة من كتاب الله تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر

عادي أغلقنا فيه إن شاء الله. هذا الكتاب الذي فيه القسم، القسم غير موجود، ما تدرون شو القسم، كتاب القسم في القاسية موجود، أنا درسته في القسم. كلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، وهو كذلك، فلا تقول إن زيدا لهو لقائم، ولا إن لفي الدار لزيدا، ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. ما أين لم يبتدى دخلت على على على معمول الخبر وهو حال إلا في هذا المكان، وهذا يقضي الواحد أن يكون هذا مختص بالضرورة. ويقول فلا تقول هو فلا تقول إن زيد الله على جبك، هذا يعني صماع للعرب، هذا مثال عادي، هذا نحن اللغة للعرب ما هو يبني عرفه. هو ينكر، ينكر هو ينكر يا شيخ، هو يرد، هو ينقض، ينكر هذا القول، ينكر. ايش ينكر؟ نعقيق. ما ايش ينكر؟ قال ما لا يجوز يعني. لا انا قلتك ولو قال واقول لك كمان قاعده واحد، ولكن ياتيك بغير ذنب. ما في اجازه هنا. ما تدخل على ما على معمول الخبر اذا كان حال. هو اليس العامل بالحال هو العامل؟ عامل الحال هو عامل صاحبه؟ هو؟ عامل الحال ليس العامل صاحبه؟ لا، الصاحب تدخل عليه؟ ها؟ الصاحب تدخل عليه؟ لا ما تدخل عليه؟ طيب إذا يستخدم هذا؟ لا استخدم هذا. لا أخي أسمع، أسمع، أنا ما عندي تقريب، تقريب إلا بالدخول. المسائل الشرعية، المسائل الشرعية. هو له سؤال آخر. وكيف فيها؟ ولا سؤال آخر. إيش السؤال؟ أليس العامل بالحال هو العامل بصاحبه؟ آه نعم. عامل الحال هو عامل صاحبه؟ نعم. وكأنه هنا جعل عامل الحال هو صاحب. هو؟ كأنه هنا جعل عامل الحال هو صاحب. لا لا ما يكون صاحب. الخبر. ما يكون صاحبه. هو كأنه. أبدا أبدا، ولو قالهم نحن ما نتبعه. عامل الحال ما يكون إلا فعل أو ما يتضمنه أو ما يتضمنه معنى فعل. إذا كان عامل الحال كمان متضمنا معنى الفعل لا حروفه لا يتقدم عليه فالمرة. هنا أين عامل الحال؟ هنا إن زيدا لضاحكا راكب. أين عامل الحال؟ عامل الحال إن زيدا إيش؟ ضاحكا راكب. إن زيدا لضاحكا راكب. لضاحكا راكب. إن زيدا لضاحكا راكب. راكب ورفع اسمك عامل الحال هو راكب الفاعل ضاحك ضاحك عامل الحال هو الضمير مستتر في راكب عامل الحال قصدي صاحب الحال صاحب الحال عامل الحال راكب على كلامي هو إن زيد لضاحك أنا راكب لضاحك راكب الضمير مستتر في راكب وراكب هو عامل الحال وعامل الحال نعم ولكن لا يجوز كيف تأخر عمل الحال؟ أسأل يجوز أخر خبر هذا المترقب أنت عارف المترقب أنت ما فهمت المترقب لك حتى تسأل هذا المترقب اسمع الذي يقول شاب إنا لنحن الصافون لم هذه أجل أية الله وإنا لنحن الصافون شوف بس الجهة الشجيع له أربعة في هذا ولكن على هذه الحالة هذا إيه تنتج أنا سألت أوه إيش أنا الوزن أنا قلت النقاش معاك مرور كذا ما تقدر على النقاش معي إنا لنحن الصافون ألف لام هذا المبتدا هذا الخبر أوه إنا لنحن الصافون لا نحن أتدل نحن خبر هل هذا يقوله نحن طيب أين القاعدة القاعدة القاعدة قلنا أن لا مجيدة لا تصدق إلا على خبر بل لا تأخذ إلا على خبر الأمة طيب وأنا أو معمول أمة طيب ونحن هنا هذا المبتدا دخلت عليه أو على المبتدا لا نحن هذا لا يقول كذا نحن مبتدا الطاف ولا خبر وإنا لا نحن صافون نقدر كمان أن نقول هذا نحن هذا ما لها محسوبات ولا يجوز ومبتدا يجعله بعض العرب يذل الذي من بعده يجوز وأن تقول يعني مبتدا ويجوز وأن تقول جماهير العرب لا محل لها من بعد فإن هذا له مصطلح يعني ليس مختصا به هو يا شيخ هو يعني ضمير الفصل ممكن يكون هو ممكن يكون نحن أبدا ممكن يكون نحن أيضا ضمير الفصل شوف شوف القواعد ما درسنا هذا يا شيخ لا أنا قلت لك لا ضمير الفصل فقط لفظه ولا كل ضمير معه لازم أن يكون ضمير يكون ضمير المتكلم مثل إذا كان متكلم نعم ويكون ضمير الغيبة نعم والمخاطب كنت أنت الرقيب عليه نعم كنت أنت الرقيب عليه ليش أسأل اللي يدرسون اللي ما درس القواعد العربية يفسرون كتاب الله يقول له الرقيب هذا ايش محله في العرب وأنت هذا ايش محله في العرب يعني ضمير الشأن هو اللي يلزم الغيبة بس فقط ضمير الشأن هو اللي يلزم الغيبة هو ضمير الشأن فقط يلزم الغيبة نعم أما ضمير الفصل هذا ضمير الفصل يكون كله يكون كله شيخ هنا يتعين لا محل لها من العرب يتعين انه لا محل لها من العرب ما القاعدة هذا ما كان يحصل ومنكر أن يجعله بعض العرب لا يا شيخ لأنه بعدها منصوب أنت رقيبة هنا ولكن إذا رفعتها ما يجب أن رفعتها لا ليش ما يجب لو كان هذا شعر القرآن لا لا لكان رفق رفق جاني الأخبار بالجمل يعني فاضح أسمع يا عادل بارك الله فيك أن تتبع القواعد لا نحن كيف يا شيخ أيات المضاعف العرب المخبورة الكثيرة في كتاب الله وفي حال الرسول وفي أشعار العرب اتبعها وأما تستدل بأشياء فاضلة ما لها دليل نعم تنادى وتمشي عليه لا يا شيخ انت جعلت انت الان مبتدا يصح ان نقول مبتدا انت أيوة. انت كنت انت الرقيب انت على صدق اذا رفض اذا ثبتت نحن هذا كلام الله نعم هذه القراءة وصل ما بيد الحروف مبطل مبطلهما هذا حكم آخر مبطلهما التي تسمى كاف مطفق مبطلهما هذا بهذه الحروف إنا وأخواته مبطل لأعماله يبطل أعمال هذا ويهيئها ويهيئ هذه الحروف للدخول على الجمل الفعلية على الجمل ويفيد لها ما هذا معنى آخر وهو إيه الحصر والاقتصار هذا معنى البيت وقد يبقى العمل هذا مع موصول مع زيادته ما هذا بعد هذه الحروف وهذا بعد ما ايش بعد ليس لان ليس هذا ايش لا تدخل على الحال لا تنفيه اختصاصها بالأسماء. أي نعم. ولذلك يبقى عملها مع الرأي. إنما هذا الحمام. لكن الشيخ ظاهر كلام ابن مالك بن معاذ في جميع قد يبقى. هذا الذي قلت. وقد يبقى العمل إليه. نعم. يريد بذلك ليس. البيت هذا الذي ما فيه إلا ليس. وين الاستلال أعطينا في كتاب الله أو أعطينا في أحاديث الرسول أو أعطينا في كلام لسان العرب والعرب وأمثالهم عملوا هذه الأفعال عملوا هذه الأفعال مع زيادة ما بعد. أمسك هذا في غير ما الموصول. أمسك إذا اتصلت ما غير الموصولة بأن وأخواتها كفتها عن العمل. أنه يكفي المقبول الكافة والمقبول ما تدخل ما المقبول لأن هذا ما تكف هذه مثل إنما صنع وكيف صح نفس الكلام. لا يبصر جيدا خلينا أنا نسبب الكلام يا رب لا إنما صنع أي أعلم لكنما وما اسمها وما موصولة اسمها لا صنعوا انما صنعوا فعل فاعل صلة ما وين العايز صنعوه وين الخبر كيف سأل كيف إلا ليت فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد كذلك أن وكأن ولكن ولعل وتقول ليت ما زيد قائم وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليت ما زيدا قائم. مظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاج وابن السراج وحكى الأفقش والكسائي إنما زيدا قائم والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت. وأما ما حكاه الأفقش والكسائي فشاذ واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها. والمراد من الموصولة ابن عقيل رجح نفسه. المراد من الموصولة التي بمعنى الذي نحو إنما عندك حسن أي إن الذي عندك حسن والتي هي مقدرة بالمصدر نحو إنما فعلت حسن أي إن فعلك حسن وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. هذا حكم آخر ورفعك معطوفا رفعك أيها المخاطر معطوفا المعطوف رفعك المعطوف عليك من إن على منصوب إن بعد استكمال الخبر زائد عدد قيمته. هذا معنى قول ابن مالك وزائد مفروكا معطوفا على مفعول الكلمة بعد ان تكمل. ولكن بعضهم اجازوا رفع المعطوف رفع المعطوف على كلمة قبل استكمال الخبر واستردوا بالبيت وإني وخيروا لها الغريب وإني وخيروا أطوف على يوم الدكرة واستردوا كمان بيسر ليس رفع السر رفع على أنه على محل على محل إلا إن هذا لأن محله مبتدأ في الأصل واضح. ولكن الجمهور ما أزادوه إلا بعد استكمال الخبر واضح. مثل أن المفتوحة وإن كمان لا لا لا لا وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله له عارض ورسوله معطوف على خلق الأمة وهذه القاعدة جلابة استكملت من الخبر والإعراب الثاني أن تقول إيش رسوله ورسوله مبتدا خبره محذوف رسوله بريء من المشركين من عصر الجملة هي على الجملة ما فهم وكذلك وله إعراب ثاني أن تقول إيه ورسوله معطوف على الصغير المستتر في بريء أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء هو ورسوله لأن الفصل موجودة ها ما تعترض إذا أنت تقول جله الدمير ورسوله المستتر لا يجوز العفو عليه إلا بعد إيه إلا بالفصل على الفصل أقول لك ثلاثة عارضة عرفتوا هاري أي نعم قلتم أنتم على الخبر.